الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. سورة غافر الآية 66. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. نهى الله نبيه عن الشرك وعبادة غير الله وأمره أن يسلم لله وأمره أن يخبر المشركين بذلك. قل أي يا محمد، وهذا دليل على أن الكتاب ليس من عند رسول الله بل هو مبلغ عن ربه، فما أكثر أن يرد في القرآن قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. والذين تدعون من دون الله هو كل ما عبد من دون الله، كل شيء عبد سوى الله وغير الله. فالله نهى عن عبادته، وليس فقط الأصنام بل كل صنم عبد من دون الله سبحانه وتعالى فقد نهينا عن عبادته. فهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم هو نهي للأمة كلها. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، وهذا بعد أن سرت في الآيات الماضية دلائل التوحيد. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. وجه النهي لماذا الآن؟ قال أنه قد جاءني بينات ودلائل واضحات من ربي. والبينات تشمل الأدلة العقلية والنقلية، تشمل الأدلة العقلية اللي هي المرئية فيرى البينات، والدلائل على وحدانية الله الآيات الكونية، والبينات أيضا الأدلة النقلية، قال الله وقال رسول الله. فجاءني بينات واضحات وأدلة واضحات أشاهدها ونزل بها جبريل فأسمعها، كلها توجب التوحيد، ولهذا فأنا لا أعبد الذين تدعون من دون الله. وأمرت أن أسلم أي أن أستسلم لرب العالمين، لانقياد والخضوع لكل ما أمر الله به. أسلم له يعني صار سبحانه وتعالى هو الآمر والناهي، وما على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يسلم لهذا الرب. وأمرت أن أسلم أي أن أستسلم له بالانقياد والخضوع لرب العالمين. وقلنا قبل ذلك مرارا أن العالمين جمع إيه؟ جمع عالم، فكل ما خلق الله سبحانه وتعالى فهو عالم، عالم إنس، عالم جن، عالم طير، عالم حيوان، عالم جماد، عالم ميكروبات، عالم هذه كلها عوالم، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أمرت أن أسلم لرب العالمين أي رب كل عالم من هذه العوالم سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم من تراب، نسمع الآية دي، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. عودة مرة أخرى إلى أدلة التوحيد، مر بنا قبل ذلك هو أردف الله نهيه نبيه صلى الله عليه وسلم عن عبادة غيره وأمره أن يسلم لله لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب، والمقصود هنا من؟ أباهم آدم عليه السلام. وآدم وخلقه من تراب يستلزم خلق كل ذرية من تراب، إن هذه ذرية من؟ ذرية آدم. فالخلق الأول والأصل الأول يعتبر أصلا لكل أحد. ثم أي بعد آدم عليه السلام خلق الخلق من نطفة ثم من علقة، وعرفنا من قبل عشرات المضات ايه معنى نطفة وعلقة، ما هي النطفة وما هي العلقة، تمام، وايه العلقة؟ قيل قطعة دم متجمد، وسبب التسمية انها تتعلق بجدار الرحم فسميت علقة. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، يعني الذي يقلبكم في هذه الأطوار كلها هو الله وحده لا شريك له. كل هذه التقلبات إنما تصدر عن أمره وتدبيره وتقديره لذلك كله سبحانه. هو الذي خلقكم من تراب، هو سبحانه وتعالى الذي خلقكم بعد ذلك من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. طفلا هذه اسم جنس، يعني من هذا الجنس جنس الأطفال، يعني يخرجكم أطفالا، أو على معنى أنه يخرج كل واحد منكم إيه؟ طفلا. إذا إما أن يخرج كل واحد منكم طفلا، وإما طفلا اسم جنس معنى أطفالا. ثم لتبلغوا أشدكم، دي مرحلة اللي فاتت، دي مرحلة الطفولة، ثم مرحلة الشدة والقوة والشباب، ثم لتبلغوا أشدكم، تجتمع القوة فيها، قوة البدن وقوة العقل، ثم لتبلغوا أشدكم، شدة في البدن وشدة في التفكير، هذا أرقى ما يكون فيه الإنسان في تفكيره وقوة بدنه في حالة الشباب. ثم لتبلغوا أشدكم، لتبلغوا هذه أي لكي تبلغوا أشدكم، نعم ممكن تكون لام التعليلية، يعني هو خلقكم طفلا لكي تبلغوا أشدكم. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، معطوفة على لتبلغوا أشدكم تكونوا شيوخا. وشيوخا لاحظ ان الشين عليها ايه؟ ضمة، وقرئ شيوخا زي بالضبط كلمة ايه؟ بيوتا وبيوتا، لغتان من لغات العرب، بضم الباء هو المشهور او بكسرها، ونفس الكلام هنا بضم الشين او بكسرها. وقرئ ثم لتكونوا شيخا، عامل زي كلمة ايه؟ طفلا، يخرجكم طفلا تكونوا شيخا، فده اسم جنس، من هذا الجنس تكونوا، او الى هذا الجنس تصير وتكونوا. مفيش حد هنا اطفال، ما بقوش الاطفال اليوم، فين الشباب؟ يرفع ايده. طيب فين الشيوخ؟ في حاجة بعد كده؟ أيهما أكبر، الشيخ ولا الكهل؟ الكهل ولا الشيخ؟ للكهولة سن كام؟ والشيخوخة سن كام؟ هي بالسن ولا الشباب شباب ال بالسن، نقول الطفولة لغاية إمتى؟ والشباب لغاية إمتى؟ والكهولة؟ ها تسعة سبعة طب طيب ماشي، والبلوغ من سن كام؟ طيب لغاية كام؟ 15 يبدأ البلوغ، تمام، يعني هنبدأ، ما هو بلغ، يبقى بلغ الشباب لحد لسه بلغش، لسه يعني بداية المرحلة بين تمام، اللي بيسموها ساعات في العلم الحديث الطفولة المتأخرة. بعد كده الشباب، وبعد كده الشباب لغاية سن كام؟ عيسى عليه السلام هيبعث يوم القيامة سن كام؟ لا مش آسف، جاب القيامة لما يبعث ليحكم بالكتاب، الدليل من القرآن لا لا مش هو السبب، انا بقول هيبعت وهو سنه ايه؟ ها يبقى وكهلا، يبقى الكهولة قبل الايه؟ قبل الشيخ. في دليل دكتور وبعني شيخا كبيرا طبعا، وايه؟ وبعني شيخا وبعني شيخا، ده يقول ان هو يعني غير بلغ سن يعني ما فيش فيه. ايوه انا فاهم، بقول لهم هو ده الكهولة قبل الشيخ في المهدي وكهلا، كهلا اللي هو السن اللي قبل الشيخ. فالناس تفترق الكهولة يعني سن كبير جدا للشيخوخة. ايه يوح عندنا احنا تفهمين احنا، لكن كده في اللغة العربية مش كده. فالكهل سن قبل الشيخوخة، يعني انا اقول كده 50 سنة مش كده، 45-50 سنة، من 45-50 دي الكهولة، وبعد كده نبدأ ايه فيما فوق ذلك الشيخوخة. ولازم تشوف انت فين على فكرة، يعني لازم تعرف انت فين، مش عايش كده خلاص، اعرف انت فين ده اذا كملت. يعني قال تعالى ومنكم من يتوفى من قبل، اي من قبل الايه؟ الشيخوخة. ما قال يخرجكم طفلا تبلغ اشدكم تكونوا شيوخا. قال ها ومنكم من يتوفى من قبل، اي من قبل ايه؟ من قبل الشيخوخة، كما قال تعالى نبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى. قال ولتبلغوا اجلا مسمى، الوفاة هتكون ممكن بعد هذه المراحل وممكن تكون من قبل هذه المراحل. يموت طفلا، يموت وهو في اشده، يموت وهو شيخ. طب بدي اسأل سؤال، اللي بيموت وهو شيخ اكثر ولا هو شاب؟ يعني من الإحصائية شوف اللي بيموت قبل الشيخوخة أكثر ولا بعد الشيخوخة. الآن الإحصائية في العصر الحديث إن اللي بيموتوا في قبل الشيخوخة أكثر بكثير ممن يموتون بعد الشيخوخة، أكثر ممن يموتون بعد الشيخوخة. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل، هذه عبرة لأولي الأبصار وأولي الألباب، إن يعرف إن المرحلة ممكن ما تتمش، وانه لتلبس وما يدري ما يكون صائرا فيها او ما صائرا اليه فيها بعد ذلك. قال ولتبلغوا اجلا مسمى، ايه والاجل المسمى؟ قيل هو وقت الموت، هتوصل لوقت مسمى، قيل وقت الموت وقيل يوم القيامة. ولتبلغوا يعقب هذا كله انك تصل الى الاجل المكتوب المحتوم. ولعلكم تعقلون، سبحان الله، يعني جاب لام العاقبة بعدها لام التعليلية، شفتوا تكرار اللام واللام في كل مرة غير اللام الأولى. يعني قوله تعالى مثلا ثم لتبلغوا أشدكم، يعني يعني ثم لتكبروا شيئا شيئا، ثم لتبلغوا غاية الكمال، ثم لتكونوا معطوف على كلمة لتبلغوا، لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى، ولتبلغوا أجلا مسمى، ولتبلغوا أجلا مسمى، دي لام العاقبة. اخيرا قال ولعلكم تعقلون، اللام الاخيره دي لام ايه؟ اي لكي تعقل، ودخلها في وسط اللامات، يعني كأن انت مخلوق علشان تبقى شاب وشيخ وكهلا وشيخا وعلشان تعقل لتصير الى هذا. فلما ترى هذه المراحل تعقل. تعقل ايه بقى؟ ما الذي يعقله الانسان لما يسمع هذه المراحل؟ اولا يعلم ان امره بيد الله، يعلم أن عمره قصير فيسلم أمره للذي خلقه وقام على أمره، ترابا فنطفة فعلقة فمضغة فطفلا فشابا فشيخا. ولعلكم تعقلون، تعقلون أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، تدركون وترون قدرة الله البالغة في خلقكم في هذه الأطوار المختلفة. هذا كله معنى ولعلكم تعقلون. طبعا انت ما تدري كيف يحدث هذه الخوارق في خلقك، دي خوارق على العادات. لما اقول هيخرج من نطفة علقة ومن علقة تصير مضغة والمضغة تصير كذا، القصص هذه كلها خوارق للعادات، مش الطبيعي ان احنا نشوف الحاجة بتكبر وتتكاثر لوحدها، ها؟ لكننا ألفنا ان هذا يحصل فما نلتفت الى الآية. قال هو الذي يحيي ويميت. آية أخرى، القدرة على الإحياء والإماتة ليست بيد أحد إلا الله سبحانه وتعالى. والإحياء والإماتة مش للإنسان فقط، لا لا لا، لكل شيء. الأرض الميتة يحييها سبحانه وتعالى بالزرع، شجرة تجد أوراقها جافة وأغصانها خلاص يبست كلها، وفجأة تلاقي طالع من الشجرة هذا الخشب ديت نبتة خضراء يسيرة، وبعد فجأة ترمي كلها الورق الأخضر دوت. الذي يحيي ويميت هو الله. اللي يشوف البيضة ويخرج منها حيوان يتنفس ويأكل ويتحرك يحيي ويميت سبحانه وتعالى. اللي يرى البذرة كيف تصير نبتة وتتحرك وتهتز وتترعرع. الذي يرى الإنسان في هذه المراحل هو الذي يحيي ويميت سبحانه، هو الذي يحيي ويميت. فإذا قضى أمرا من الأمور التي يريدها سبحانه وتعالى فإنما يقول له إيه؟ كن فيكون من غير توقف. وهذا يبين لك كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، إن الأمور تشوفها عجيبة وخوارق إنما تصير بكلمة إيه؟ كن منه سبحانه وتعالى. فكر فيها كده، يقول الشيء كن فيكون حتى تعلم أنه لا، أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فإذا اجتمعت عليك الهموم فاعلم أنها تزول كلها بقول الله كن، فاسأل الله سبحانه وتعالى. هذا يوجب للعبد استسلام لرب العزة سبحانه وتعالى، لأن الذي بيده هذه الأطوار، فما بالك بقى بأحداث الأيام أو أحداث الحياة اليومية، فهو سبحانه وتعالى عليها إيه؟ أقدر، ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. فإنما يقول له كن فيكون، كن فعل أمر، فيكون أي في المستقبل كما قال له سبحانه وتعالى. قال الله هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. هذه الآيات الدالة على قدرة الله إلا أنه لا يزال الخلق يجادلون فيها. قال الله: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. بعد أن ذكر الله نشأة الحياة البشرية وذكر الإنشاء والإحياء والإماتة تأتي هذه الآيات لتظهر العجب والاستغراب والاستنكار على الذين يجادلون. ألم تر إلى الذين يجادلون، أي ألم تر رغم وضوح هذه الآيات كيف يجادل من يجادل، ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله. فيبدو هنا ويظهر أن التكذيب بالرسل مسألة عجيبة فعلا، يستنكر على صاحبه. ألم تر، ما شفتش اللي رغم وضوح هذه الآيات لسه بيكذبوا بآيات الله؟ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله، أي الآيات الدالة على أنه هو الله الواحد، أن يعني كيف، أن يصرفون، كيف يصرفون عن هذه الآيات مع وضوحها، كيف يصرفون عنها مع أنها موجبة لهم في أنفسهم أن يوحدوا الله عز وجل. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله رغم وضوحها وظهورها كيف يصرفون، يصرف عن هذه الآية فلا يعتبر بها. الذين كذبوا بالكتاب، إذا بيان لقول الذين يجادلون في آيات الله من هم؟ قال الذين كذبوا بالكتاب. مين الذين كذبوا بالكتاب؟ المفسرون على قولين، قيل هم المشركون وقيل هم القدرية، لدرجة ان القرطبي رحمه الله قال اكثر المفسرين قالوا انها نزلت في القدرية. فالكتاب عنده يعني الكتاب الايه، اللوح المحفوظ اللي كتب فيه اقدار الخلق. وقال ابن سيرين: ان لم تكن نزلت في القدرية فلا ادري في من نزلت. ولكن المصنف رحمه الله يرى ان هذا الكلام غير صحيح وانها نزلت في المشركين، وكلامه هو محق فيه طبعا. الذين كذبوا بالكتاب، الكتاب اللي هو ايه؟ خلص الموضوع ده، الظاهر من الآية ليه نتكلم، هي تشمل من كذب بالقدر او كذب بالقرآن، من كذب باللوح المحفوظ وما كتب فيه من اقدار الخلائق، لكن الآية هنا ما تتحمل هذا المعنى. الذين كذبوا بالكتاب، اذا اطلق الكتاب فالمراد به الايه؟ كتاب النازل من السماء. والكتاب هنا اسم جنس يشمل كل كتاب نازل من عند الله عز وجل. الذين كذبوا بالكتاب، الذين كذبوا بالكتاب، طب هو كتاب واحد ولا كتب نزلت من السماء؟ كتب ولا كتاب؟ ولكن الله سبحانه وتعالى قال كذبوا بالكتاب، اما لانه اسم جنس يشمل كل الكتب، واما لان المكذب بكتاب من الكتب يصير مكذبا لايه؟ لجميع الكتب، لان كلها دعت الى هذا التوحيد، دعت الى عباده الله عز وجل، عقيده واحده. ولهذا لما قال هذه الايات: هو الذي خلقكم، هو الذي يحيي ويميت، قال: ألم ترى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب، كل كتاب نزل من السماء كان بيدعو إلى هذا التوحيد بهذه الطريقة. الذين كذبوا بالكتاب أي القرآن وكل جنس الكتب المنزلة من السماء من عند الله، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. وهذا يعني أن الله قد أوحى إلى الرسل الكتاب وأشياء أخرى اللي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الأنبياء. وبما كذبوا بالكتاب وبالسنة وبما أرسلنا به رسلنا. أو إذا كان الكتاب الأول معناه القرآن فقط، يبقى وبما أرسلنا به رسلنا سائر الإيه؟ سائر الكتب. فسوف يعلمون، ده وعيد من الله عز وجل، هتشوف هتعلم عاقبة هذا الكفر بهذا الكتاب والتكذيب بهذا الكتاب والتكذيب بما جاء من موسى. فسوف يعلمون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. ثم بين الله عز وجل شيئا من هذا الوعيد الذي توعدهم به بقوله فسوف يعلمون، قال: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون. أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. فسوف يعلمون إذ الأغلال، إذ يعني حين بظرف زمان، سوف يعلمون وقت كون الأغلال في أعناقهم. وكذلك السلاسل، السلاسل معطوف على الأغلال عشان كده السلاسل في قراءة السلاسل. نعم أسف، الأغلال والسلاسل. وفي في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. بس احنا قرناها غلط مش كده، انتوا عدتوها كده. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل معطوف على الأغلال، الأغلال والسلاسل في أعناقهم، أي سوف يعلمون في وقت من الأغلال والسلاسل في أعناقهم ويسحبون في النار. لا، في قراءة الأغلال في أعناقهم والسلاسل. طب الذات الأغلال في أعناقهم والسلاسل، نعم يسحبون في النار، والسلاسل يسحبون في النار. بعضهم جعل السلاسل خبر، خبر وفين المبتدأ؟ وهذه السلاسل يسحبون بها في الحميم، فقال والسلاسل يسحبون في الحميم. خلاص، يبقى إما أنها معطوفة على الأغلال، يبقى إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم، وإما أن كلمة سلاسل دي مبتدأ، يبقى نقف عند إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، تبقى دي مبتدأ أي في أعناقهم. ويجوز أن يكون خبره يسحبون في الحميم، يكون خبر كلمة السلاسل يعني والسلاسل يسحبون في الحميم، يعني يسحبون بالسلاسل في الحميم. ايه هو الحميم؟ ما تناهى حره، اعلى درجات الحرارة. وقال بعضهم الصديد، لكن المشهور ان الحميم هو ما تناهى حره، اللي هو في اعلى درجات الحرارة، يسحبون في اعلى درجات الحرارة. قال الله سبحانه وتعالى: ثم في النار يسجرون. ما معنى سجرت التنور؟ ولعت التنور في اعناقهم والسلاسل. اعناقهم مجرورة هي وبعدها السلاسل. ثم في النار يسجرون. سجرت التنور يعني اوقدت التنور. ولهذا قال الله تعالى في اعناق يوم القيامة، قال: والبحر الايه؟ المسجور. يعني البحر المسجور الموقد نار، ان هذه البحار ستصير نارا يوم القيامة. وقيل النار في النار يسجرون، المسجور يعني المملوء، يعني توقد بهم النار وتملأ بهم النار. ثم في النار يسجرون يعني يملؤون النار، توقد بهم النار فصاروا هم وقود الايه؟ النار. كما قال تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. وقال سبحانه وتعالى: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم في الآيات الأخرى. وقال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. كل هذا أخواني عذاب مادي حسي. ثم يأتي بعد ذلك العذاب المعنوي، التوبيخ والتقريع والاستهزاء بهم. قال تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله. قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. عذاب معنوي. أينما كنتم تشركون، فين شركاءكم الذين كنتم تدعون من دون الله؟ ما يجوا ينقذوكم، لذلك أشد ما تكونون في حاجة إلى أحد ينقذكم هذا الوقت، فأين شركاءكم؟ ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، فرد هؤلاء وقالوا: ضلوا عنا، ذهبوا، فقدناهم، لا نراهم. ثم قالوا بعدها بل، وان بل ده حرف ايه؟ اضراب. لا، مش الموضوع انهم ضلوا عنا او لا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. ده دول ولا حاجة ولا حاجة، لم نكن نعبد شيئا. لما تبين لهم ما كانوا فيه من الضلالة والجهالة، وانهم كانوا يعبدون ما لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع، ده مش عنهم انكروا وجودها، لا هي كانت موجودة، والاصنام شيء موجود فعلا كانوا يعبدوه، كانوا يعبدونه، لكن لما راوا انها لا نفع منها يبقى كانها غير ايه؟ موجود. يقول لك ده وجودك كعدمه، ليه؟ معناها ما تعملش حاجه. فمعنى اقول لك وجودك كعدمه معناها انك ما لكش اي وظيفه، ما تعملش اي حاجه عشان نحس انك موجود. قالوا: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. وهذا اعتراف منهم بأن عبادتهم بهذه الأصنام أو لكل ما عبد من دون الله عز وجل لم تكن شيئا. ولهذا نجد المشركين كثيرا ما يقولون هذه الكلمة، كما قال تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال إزاي يقصدوا أن يقولوا معنى الآية، معناها الشرك تعالى ما نفعش بحاجة، يقول خلاص إذا كأنه ولا شيء. تفضل. نعم. إنكار العبادة. اللي هو إيه؟ يعني اللي هو حدث بالكذب إن هم ما كانوش مشركين. بل لم نكن نبع الخلق. زي بالضبط، والله ربنا ما كنا مشركين. يعني هو حدث معنى حد قلته اللي هو اللي هم قالوا إن ما كانش ليهم خلق. او انهم يمكنوا انهم يعودوا المعنى الثاني يبقى اما انهم ينكرون فائدتهم او انهم يكذبون يقول لا ما كناش نعبد مش كده. قال بل لم نكن ندعو من قبل شيئا يعني احنا ما دعيناش حاجه ليتبرؤوا من ما كانوا يعبدونه من دون الله عز وجل او انهم كانوا لا ينفعون ولا يضرون بفضول ما نفوش بحاجه يعني. قالوا ضلوا عنا فقدناهم وذهبوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. على فكره كل من عبد شيئا او احدا من دون الله عز وجل هيكتشف هذه الحقيقه في النهايه ان العلمان اللي هو كان عامله ده كله كان زيفا من الدنيا وباطلا وغرورا. هيكتشف الحقيقة في النهاية ان النفع والضر ليس الا بيد الله سبحانه وتعالى. فلو اسلم لله لانقذه الله عز وجل من النار. كذلك قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. كذلك ك بمعنى مثل يعني مثل ذلك الضلال يضل الله الكافرين. مثل هذا الضلال اللي تسمعه دلوقتي عن هؤلاء المشركين كل من عبد من دون الله عز وجل فسيضله الله عز وجل كما ضل هؤلاء. قال تعالى ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ذلكم إشارة إلى إيه؟ الضلال. وقبلها الآية تقول كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم أي هذا الإضلال المدلول عليه بقوله كذلك يضل بي نسميها باء السببيه. ذلكم بما كنتم يعني بسبب كونكم تظهرون في الدنيا من الفرح بالمعاصي والسرور بمخالفه رسل الله وكتب الله. ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض. طب وهو الفرح مذموم؟ الفرح فرحان. هناك فرح بنعمة الله وفضله وهناك فرح أشر وبطر وتكبر وتعالي. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض. ولهذا قالوا لكلمة تفرحون عدة معاني. في الحقيقة ده من اختلاف التنوع مش اختلاف التضاد. من اختلاف التنوع يعني يقول ايه؟ يقول تفرحون في الأرض بما كنتم تظهرون في الدنيا من الفرح بمعاصي الله والسرور بمخالفة رسل الله. ماشي. بما كنتم تفرحون به من المال والأتباع والصحة. طب الواحد ما يفرحش بماله وولده وصحته حاجة ما تفرحش بيها. لكن هناك فرق بين أن يفرح فرح أشر وبطر وتكبر وبين يفرح الفرح الطبيعي، الفرح بنعمة الله بفضل الله أن الله أتم علينا الفضل والنعمة وجعلني بصحة وعافية. وقيل بما كنتم تفرحون به من إنكار البعث، كان بعد ما استهزأوا بالرسول كده وينكروا البعث وفرحانين منتشين. فالفرح هنا البطر والتكبر، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وكنتم تمرحون. قيل المرح والزيادة في هذا البطر، تبطرون وتأشرون، تمام. وقيل الفرح السرور، والبطر أو المرح اللي هو البطر التبطر والتعالي اللي هو يعتدي. يبقى في واحد بيستهزئ بأهل الإيمان ويستهزئ بكتب الله ويستهزئ برسل الله، وانتهى الأمر على الاستهزاء بهذا الفرح اللي فيه البطر والأشر. وفي واحد يزداد معه الأمر إلى أن إيه؟ يتعدى، يمرح بالعدوان. خلاص، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم. وهنسمعنا لما يقولوا القارون إيه؟ لا تفرح إن الله لا يحب. عرفنا هذا رأي فرح الأشر والبطر. ادخلوا أبواب جهنم حال كونكم خالدين فيها، يعني مقدرين الخلود فيها. فبئس مثوى المتكبرين عن قبول الحق، بئس مثواهم جهنم إن في محذوف. فبئس مثوى المتكبرين جهنم. خلاص، قال الله سبحانه وتعالى خاتما هذه الآية نقف عندها، قال فاصبر إن وعد الله حق. اصبر على أشرهم، اصبر على بطرهم، اصبر على مراحلهم وعدوانهم، إن وعد الله حق. وعد الله بالانتقام منهم كائن لا محالة، إما في الدنيا وإما في الآخرة. واللي بيقرأ الآية دي أخواني فعلا يعرف دي سنة الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير، إن في أهل باطل بيعلو ويفرحوا وأشر وبطر ومرح في الأرض بغير الحق. ايه المطلوب مننا؟ قال فاصبر، اي اصبر على ما انت عليه من الطاعة والعبادة والدين والفهم والعقيدة، اصبر على ذلك. ان وعد الله حق، هلاك هؤلاء حق لا مرية فيه، اما في الدنيا واما في الاخرة. فاصبر ان وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم. بعض الله حقه، لا تشوف بعينك في الدنيا العذاب اللي هيتعرضوا ليه من القتل والأسر والقهر. خلاص، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، مش هتشوف النصر دوت، مش هتشوف قتلهم ولا أسرهم ولا قهرهم قبل أن ينزل العذاب، هتتوفى فإلينا يرجعون، هتشوف عذابهم يوم القيامة. شفت الموضوع ازاي ببساطة جديدة؟ بس دي احنا اللي بنستطفل الأعمار، احنا اللي بنستطيل الأعمار، تحس ان يا ده كله ظلم وده كله اسمك هذا، وتموت وتروح انت بالسلامة، وبعد كده يعذبهم الله سواء في الدنيا بعد موتك او في الآخرة. وترى ما آل إليه أمرهم من الشر، فاصبر إن وعد الله حق. فدائما القرآن يقوي عندنا هذه الروح المعنوية، وهي حقيقة مش يقويها كده نظري، لا، نظرا وحقيقة، نظريا وحقيقة. فاصبر إن وعد الله حق، اثبت على ما أنت عليه الصبر ثبات، اثبت واصبر على هذا الحق، أو إن كانت في وقت الاستضعاف اصبر على أذاهم، لا تتغير ولا تتحول عن دينك وعقيدتك، إن وعد الله حق. فإما حالتين، حاجة من اثنين، إما تشوف بعينيك وعد الله ووعيده لهم، وإما أنك ستموت ويتوفاك الله سبحانه وتعالى، تمام، قبل أن ينزل العذاب بهم، وهذا لا ضير أنهم إلى الله راجعون. فدائما يا جماعة إحنا النتيجة عندنا ممكن تكون في الدنيا وممكن تكون في الآخرة، فلازم تستشعر معنى أن الدنيا والآخرة عندنا إيه؟ حسبة واحدة، حاجة واحدة على بعضها، حاجة واحدة على بعضها، تأولها وتمتد كده إلى جنة أو نار إلى يوم القيامة. فالمنتظر لازم يشوف في مرحلة الدنيا مآل الظالمين، لا يبقى جاهل، لأنه ممكن يتوفى هذا الكلام حتى للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا الهلاك بعد وفاته، بس يبقى هو مات على هذا التوحيد وصبر عليه فدخل الجنة وما يلقاه إلا الذين صبروا. عايزين بقى نجيب من أول الآيات. بدأنا منين اليوم؟ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. إن شاء الله تعالى الخميس الثلاثاء القادم هتتم السورة. تفضل. يصرف على الحق. كيف يصرف هؤلاء على الحق؟ مش فاهم سؤال. مش فاهم سؤال حضرتك. هل يمكن ينصرفون من اجل ان يصرفون لاحد اخر؟ يعني سواء باهوائهم او بشياطينهم دي او دي. كيف يصرف الناس عن الحق؟ سواء صرف الناس عن الحق باهوائهم وركوب رؤوسهم واما بشياطينهم شياطين الانس او الجن. سادي او دي. طيب اسئله. ما معنى الكلمات التاليه؟ البينات. يصرفون. ايه الفرق بين الاغلال والسلاسل؟ الله يفتح عليك. يغل الانسان يعني تربط اليه الى عنقه، لكن السلاسل الآلة نفسها. والسلاسل يسحبون. الحميم يسجرون. تمرحون. انا شايف ان ايات اليوم واضحه جدا مش محتاجه مزيد اسئله. ايات واضحه جدا. طيب نكتفي هذا القدر. حد عنده سؤال؟ حد عنده استفسار؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.